مقابل هذا الصندوق تدفع أجر، هذا حلال وجائز. أما مجرد ما أنت تحط مالك في البنك الإسلامي أو غير إسلامي وما تأخذ فائدة كما يقولون وهو الربا، لكن انت شوف تصور لوجه الله اني راح يحطوا المال تبعك اماني عندهم؟ لا، بدهم يشتغلوا فيه. فاذا ما بيجوز تحط المال اماني الا بطريق الصندوق الامانات وتحط اجرة. هل هذا موجود في البنك الإسلامي؟ موجود. هذا أخي موجود. بس هناك قضية يعني لابد إلا أن نفع من شهر الحرام في من الأسواق. نفس المبلغ الذي تودعه أو الذي تدفعه، أنت تقول هناك مبلغ أجرة ولكن هناك إشترط مبلغ تأمين. مع الأجرة في هذا الزمان يشترط مبلغ تأمين 25 دينار. أيضا تأخذ هذا المبلغ في حال تسليمك للصندوق. هذا هي أمور غمينة. تأمين مقابل إيش تأمين؟ نعم. ضد حريقة كذا. وهم لا يأتون للأصل ماذا في داخل الصندوق. فهذه المبالغ تقطع ويفلس فيها البنك لحين تسليمك أو رجعك الصندوق تعيد لك المبلغ. بس السالفة فيه. ما فيه الإسلامي صندوق بدون دفع. أنا لأول مرة بسمع أنه تأمين. تأمين على الساعة، تأمين معقولة بس صندوق عنده ما ليش بدون أمين. لا في صندوق بدون هذا. أنا لأول مرة أنا بسمع هذا. سؤال البنك الإسلامي، هل البنك ما عشان الإسلامي أم مش مشكلة؟ هذا يصير زي جو صفار السرق بالإيجاز. يعني زي البحر والقناة تقول حالي رفضت على الإنساوات. وهذا نفسه كباري وانا باري. موالي المسلمين. يا سيدي أنا عندي 100,000 دينار. إذا وضعت من بيتي في النساء. لو رتوني من المدخل على الديابتي 8% 8,000 ليرة في السنة مصرف علي وعلى عيالي. هل هذا حرام؟ نحن قلنا هذيك ساحة، فأنت وضح لك الأمر ولا لا؟ لأنه أنا هذا السؤال كأني أجبت عنه. هل في سؤالك شيء جديد؟ جديد يا سيدي أنه إذا أنا بأخذ مثلا 100,000 دينار بحط صندوق 8,000 دينار بصرف عيالي وبأخذ منهم وبشرب منهم وبشرب منهم وبقي من بطة عامة منهم، هل هذا حرام؟ وين بدي أحط أنا؟ سؤال ما فهمت شو الحرام؟ الربا يعني المرابحة في البنك الإسلامي حرام؟ لا، أنا عندي 100,000 دينار، أنا عندي قدر المبلغ 100,000 دينار وضعت من البنك، بأخذ أنا كل سنة من الحكومة أربعة 7,000 دينار بصرف وبأخذ منهم بصرف المبلغ في المحل. مقابل ايش تاخذ ال الله يهديك، هذا الربا بعينه بالضبط. مين ضبط؟ شو بالضبط؟ لذلك يجب أن واحد تفقنا طريق الدار وقع الزكاة من الزكاة حلو الزكاة حلو الزكاة حلو الزكاة حلو الزكاة حلو الزكاة حلو الزكاة حلو الزكاة حلو الزكاة حلو الزكاة حلو الزكاة حلو الزكاة حلو الزكاة فضلت الشيخ بالنسبة لنا الآن في عندنا مشكلة اللحم المستورد، وصارت نقاشات كثيرة بين بعض الإخوان. فما حكم أكل اللحوم المستوردة ونقص اللحم البلغاري اللي بيجي على بلادنا هون